والطير والوحش والأملاك والأفلاك ما برحت تهدي السلام له كي ترضي الله. مني السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها واستبشر العرش والكرسي وامتلأت حجب الجلالة نورا حين وافاها. يا من له الكوثر الفياض مكرمة خير البرية أقصاها وأدناها. ما للنبيين من وصف وليس له، فمنتهى حسنها فيه وحسناها. أنت الذي ما له في الكون من شبه، هيهات أين تراها من ثرياها. ما نال فضلك ذو فضل سواك، ولا ساما فخارك ذو فخر ولا ضاها. فرد الجلالة مقبول الشفاعة في يوم القيامة أعلى الأنبياء جاها. صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تحدو مطاياها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، أحينا على سنته وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، من الذين يكرمهم الله الكرامة الحقة من رب العزة والجلال بدخول الجنان. عباد الله، كرم الله على العباد فياض في الدنيا والآخرة، ومبلغ الكرم دخول الجنة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع، الهلع شدة الحرص وشدة الخوف. الهلع الحرص على الخير والخوف من الشر. الهلع الشح والبخل والأنانية وحب الذات. إن الإنسان خلق هلوعا. الله الذي خلق الإنسان قال عن الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا. خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أبى أكثر الناس إلا كفورا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا ذكر الله رب الإنسان الإنسان في القرآن قال الله: إن الإنسان لكفور، وقال الله: إن الإنسان لكفور مبين، وقال الله: إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان خلق هلوعا وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الإنسان إلا من رحم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. جزع إذا مسه الشر ومنع إذا مسه الخير. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد لينظر كيف تعملون. وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع. في الشر يجزع وفي الخير يمنع. ومعنى جزع أي خاف. معنى جزع خاف ووجل من الشر وظن أنه أحيط به. وإذا أتاه الخير منع عباد الله. وهنا قدم الشر على الخير ليذكر الله العباد في حالهم في الشر حال الضراء. إذ أن أكثر الناس إذا مسهم الضراء لجأوا إلى الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. إذا مس الإنسان الضر دعا ربه دعا ربه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى على جنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لجأ إلى الله ودعا الله دعا الله على جنبه أو قاعدا أو قائما. وتأمل سياق القرآن لما ذكر الإنسان في حال الضر والمرض والسقم قال الله سبحانه وتعالى دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ولما ذكر الإنسان في حال صحته قال الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ففي حال الصحة قدم الله القيام ثم القعود ثم على الجنب. وفي حال المرض على جنبه أو قاعدة أو قائمة. والمؤمن مع الله في كل أحواله مع ربه. ولكنها القلة القليلة من عباد الله الذين يكونون مع ربهم في كل حال. وهؤلاء الذين هم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. فإن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون إلا للمؤمن الذي يذكر الله في السراء فيشكر الله، أو يذكر الله في الضراء فيصبر على أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان بعموم الإنسان إلا من رحم الله. قال الله: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الإنسان إذا مسه الشر ذو دعاء عريض، وإذا مسه الخير نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ومن الناس على نقيض ذلك تماما، وكلا طرفي الأمور ذميم عند الله. من الناس من يعرف الله سبحانه وتعالى وقت رخائه ويكفر بالله وقت شدته، وهؤلاء قال عنهم الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء والعياذ بالله وقت الشر لا يعبدون الله، ووقت الشدة لا يعرفون الله، ووقت الرخاء يعبدون الله. والآية أنزلها الله في رجل من اليهود أسلم وابتلاه الله مصداقا لقوله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كانت عنده أموال فخسرت، وبهائم هلكت، فقال: إن هذا الدين ليس فيه خير. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقلني يا محمد، أن يقدم استقالته من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: مما؟ قال: من هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الدين لا إقالة معه. فأخذ ما بقي من ماله وخرج من المدينة، فنزلت عليه صاعقة من السماء فأهلكت. وبقيت الآية: نزل قول الله: من الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، على غير ثبات أو على تجربة للدين، على حرف. فإذا جاء الخير وأصابه الخير ووجد المنى والمراد سار على ذلك، وإذا جاء الشر وأصابته المصيبة ومسه الضر انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يجزع في الشر ويمنع في الخير ولا يقنع بما رزق الله. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المسند قال: يا رسول الله، أريد أن أكون أغنى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: اقنع بما رزقك الله تكن أغنى الناس. اقنع، القناعة، القناعة برزق الله، القناعة بما رزق الله. لو رضيت بما قسمت لك لأملأن قلبك غنى، ولو لم ترض بما قسمت لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، فلا ينالك إلا ما كتبت لك. هي القناعة، فاحفظها تعش ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هالراحة منها بغير الحنط والكفن. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. يجزع عند الشر ويمنع عند الخير. ولو كان لابن آدم كما جاء في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثهما وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثهما. هكذا الإنسان يشب في الحياة ويشب معه الحرص على الدنيا وطول الأمل، فما المخرج؟ ما المخرج وقد أحضرت الأنفس الشح؟ ما المخرج وقد خلق الإنسان خلوعا وهلوعا؟ وشر ما في المرء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء بخل مانع وخوف خالع. يخلعه، يخلع قلبه شدة الخوف وشدة الوجل، هذا شر ما في المرء، يمنع ما رزقه الله ويخلع ويفزع، وكل ذلك فيه خدش في إيمانه وتوكله على ربه سبحانه. قال الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأرض أو من قبل أن نبرأ المصيبة أو من قبل أن نبرأ الأنفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما المخرج من ذلك عباد الله؟ في قول الله سبحانه وتعالى في الآيات بعدها لما استثنى الله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله إلي روحي فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. صلى الله وسلم على رسول الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تصل العبد بربه، الصلاة عهد بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا صفة لأهل الصلاة في هذه الآية الذين هم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم دائمون، المداومة على الصلاة. تكلم العلماء في معنى قول الله على صلاتهم دائمون، قالوا هم الذين يصلون الفرض بالنافلة والنافلة بالفرض، يصلون الفرض بالنافلة والنافلة بالفرض. فالنافلة تكمل ما انتقص من الفريضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من الفريضة شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعمالهم على ذلك. الذين هم على صلاتهم دائمون قالوا بعد الخروج من الصلاة يبقى فيهم أثر الصلاة بالخشوع والذكر والدعاء والاستكانة التي كانت في الصلاة، يخرجون من الصلاة بذات الخشوع وذات الطمأنينة وذات العبادة وذات الذكر والمناجاة لله رب العالمين. الذين هم على صلاتهم دائمون قالوا تكون الصلاة هي الهم، فإذا صلوا كان همهم أن يقبل الله الصلاة، وإذا فرغوا من الصلاة كان همهم أن يبلغهم الله الصلاة التي تليها، وهكذا مع الله في صلاتهم وفي صلاة بعد الخروج منها مع الصلاة على الدوام. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. في سورة الذاريات قال الله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهنا قال الله في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم هو الزكاة، لأن مقادير الزكاة معلومة، قد بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحة مفصلة مبينة صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وحق للسائل والمحروم في سورة الذاريات حق سوى الزكاة، ولذلك صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي حديث آخر ليس في المال حق سوى الزكاة، والجمع بين الحديثين ليس في المال حق معلوم سوى الزكاة، فمن أداها فقد أدى حق الله. ولكن قد يأتي الطارئ لصاحب المال بعد إخراج الزكاة من جائع أو عار أو محتاج أو معدم، فوجب عليه أن يعطيه مما أتاه الله وأن لا يبخل من رزق الله، وذاك هو حق للسائل والمحروم، وهنا حق معلوم للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يسأل الناس، المحروم الذي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومع ذلك الذين يصدقون بيوم الدين، التصديق بيوم القيامة يأتي دائما مع هذه الآيات عباد الله لقبول العمل عند الله. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية كان يطعم الجائع ويكسي العاري، كان يعين على نوائب الدهر، كان يكفل اليتامى، كان يرعى الأرامل، كان يأخذ البنات إذا أراد أهلهن وأدهن، كان يأخذهن ويربيهن ويحسن تربيتهن. فإذا كبرن عنده سأل الأهل هل لكم حاجة في البنت، فإن قالوا لا زوجها وأمهرها لغيره، حرم الربا في الجاهلية وحرم الخمر في الجاهلية. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام لا، لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك هنا الذين يصدقون بيوم الدين وفي المدثر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يصدقون بيوم الدين العمل يبتغون أجره وثوابه عند الله. والعبد إذا نسي يوم الدين طغى على عباد الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يصدقون بيوم الدين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وهذه خصلة المؤمن عباد الله. فمن خاف الله خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع أمنان وخوفان فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة ومن أمن مكر الله في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. من عذاب ربهم مشفقون يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله أن يجعلنا منهم نسأل الله أن يرزقنا التقوى والاستقامة على دين الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم حفظ الفرج. نسأل الله أن يحصن فروجنا وأن يغض أبصارنا مما حرم الله. حفظ الفرج ضمان الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة أضمن له الجنة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الفم والفرج. شوارع العاصمة عن بكرة أبيها إلا من رحم الله ضجت البارحة وخرجوا احتفالا بعيد الحب إنا لله وإنا إليه راجعون. في الوقت الذي تعاد فيه الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحف الدنمارك في الوقت الذي يساء فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يحتفل شباب المسلمين من الجنسين بعيد الحب إلا من رحم الله. لا أحد ينكر ولا سائل يسأل ولا مسؤول يجيب وعمت الفاحشة وانتشرت وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض والطاعون الذي لم يكن في أسلافهم الذين خلوا من قبلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة ليس إلى عيد الحب وإنما إلى البغض لأعداء الله لتحقيق الولاء والبراء. البغض لمن أساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإساءة لما كانت قبل أعوام خرج المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها منددين ولكن في هذه المرة لا حركة لا تحريك لساكن ولا تسكين لمتحرك. وهكذا اعتدنا أن يساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أمر العباد بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبإجماع المسلمين كما نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن من أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب أو شتم أو انتقص قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يستتاب، يقتل، يقتل مرتدا إذا كان محسوبا على الإسلام، وينقض عهده إذا كان مستأمنا، وتلغى ذمته إن كان من أهل الذمة، ويحارب إن كان مسالما من الأعداء من غير المحاربين. ولكن أين المسلمون من إجماع المسلمين فيما مضى؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. الذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. عباد الله، الفواحش التي عمت وطمت إنما هم أبناؤنا وبناتنا، والمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، ومكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة ديوث، مكتوب على باب الجنة. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: وما الديوث يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يرضى المنكر في أهل بيته، الذي لا يغار على عرضه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: رجال يركبون على مثل أسنمة البخت، على مثل أسنمة البخت، يدخلون المساجد نساؤهم كاسيات عاريات لا يجدون الرجال الجنة، مع أنهم يقفون عند أبواب المساجد يركبون على أمثال السرج، سيارات على أمثال السرج، والمنكر في البيوت، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات، لا تضيع الأمانة عباد الله، والعهد، إن العهد كان مسؤولا، وأولى الأمانات أمانة التكاليف التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأمانات العباد مع بعضهم البعض، والعهد عهد الله الأول ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد الله القديم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وبعد ذلك عهود البشر مع بعضهم البعض، والذين هم بشهاداتهم، وفي المتواتر بشهادتهم قائمون، بشهادتهم، قالوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومون يمشون بها، يحيون بها، يدعون لها، يعلنونها واضحة عالية جلية، لا يجدون حرجا منها. بشهادتهم قائمون، أو بشهاداتهم قائمون، يأدون الشهادة على وجهها الأكمل، ولا يجرمهم أن يشهدوا زورا ولو للأقربين. بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي القراءة: على صلواتهم. بدأ الله بالصلاة وختمها الله بالصلاة، والأعمال الصالحة محفوفة بالصلاة، وقبول العمل بصلاح الصلاة. في البداية الدوام على الصلاة والمداومة، وفي النهاية الحفاظ على الصلاة والمحافظة. على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله أن يكرمنا في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجا فلا تردنا خائبين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة.